بأخلاق القرآن. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود عليهم في كل عام ويتكرر، نقاهم به من درن الذنوب وطهر، فما مضى شهر الخير شهر الصيام إلا وأعقبه أشهر التطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع، ربانيون لا رمضانيون، نرفع هذا الشعار، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. منهاجنا، منهاج رشدنا، منهاج سعادتنا السير على مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام سعادتي أن ضيفاي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مجدي. أهلا مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخنا فضيلة الشيخ مقدام الحضري، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأنا أسعد بالحضور معكم سعادة بالغة، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، أصلح الله حالكم. شيخايا، حديثنا اليوم عن برنامج عملي للثبات بعد رمضان، ولكن قبل أن نتكلم عن هذا البرنامج العملي نريد أن نحدد على حث رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى حث النبي صلى الله عليه وسلم للمداومة على العمل الصالح. فضل الشيخ مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بداية أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعلى المسلمين جميعا هذه الأيام ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وعز ورخاء وارتقاء، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا. وفي هذه الأيام، أيام العيد انتهى، العيد قد انتهى، لكن هذه تبعات العيد نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا ونحن في أمن وإيمان كما تقدم، وأن يحفظ علينا هذه القناة ويحفظها لنا من التغيير والتبديل والتحريف ومن أعدائها وخصومها، وأن يجعلها قائمة بالدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وما أشار إليه الأستاذ أحمد في مسألة أمر الرب جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات والصبر، هذا أمر لا يجهل، فالله سبحانه وتعالى الذي أمر بالعبادة أمر بالثبات عليها، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أيضا وسأل ربه جل وعلا الثبات. فكما تقدم، رمضان شهر مزيد الطاعات ومزيد جمع للحسنات. رمضان تجمعت فيه أركان الإسلام الخمسة، من الشهادتين التي لا يفتأ المسلم عن تردادها صباحا ومساء وليلا ونهارا، ومن الصلاة ومن الصيام، صيام رمضان الذي هو أحد الأركان، والزكاة التي يغتنم كثير من المسلمين هذا الموسم في إخراج زكاة أموالهم مع زكاة الفطر، وأيضا العمرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، شهر رمضان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث حصلت فيه هذه الخيرات وجمعت فيه هذه الطاعات ليجمع الطائعون رفعة الدرجات والحسنات التي نسأل الله عز وجل ألا يضيع لنا فيها أجرا. ورب العزة جل وعلا أمرنا بالصبر والثبات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة، الملازمة للطاعة، وعدم التحول والتغير، ونهى عن هذا التحول والتغير والانتكاسة التي تحصل كثيرا لكثير من الطائعين في شهر رمضان. ولا نريد أن نجعل سوى رمضان مثل رمضان، لأن بعض الناس يعني يقول إيه، يعني الرمضانيون الذين يعبدون الله عز وجل في رمضان عبادات عالية ثم يتركونها في غير رمضان. لا شك أن رمضان غير الشهور الأخرى، والعبادة أيضا في رمضان غير العبادة في الشهور الأخرى، تتزايد وتكثر في رمضان. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان، إذن هناك زيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل رمضان اجتهد، وإذا دخلت العشر ازداد اجتهادا. إذن الاجتهاد في رمضان أكثر منه في غيره، لأن بعض الناس يظن أنه عليه أن يكون على ما كان عليه في رمضان بالكامل. لا يمكن أن تصوم شهرا كاملا، هذا في الصيام، ولا يمكن أن تقوم الليل كله كما كان في الأيام الأواخر العشر، ولا يمكن أن تكون على الطاعات والعبادات كاملة بهذه الكيفية التي في رمضان. نعم، أصولها لابد أن تكون موجودة، فالصيام يصحبه الإنسان ليتزود به بعد رمضان، الصلاة نفس القضية، قيام رمضان اللي كان بيقوم ب 11 ركعة 13 ركعة أكثر من ذلك لابد أن يصحب هذا القيام، وأن يكون معه جزء منه قراءة القرآن الذي كان يقرأ 3 أو 4 أو 5 أجزاء أو أكثر من ذلك، يجب أن يصحب هذه القراءة معه في رمضان، لكن لن تكون فيه الكمية والقدر كله. نعم. فالثبات مطلوب، والتغير والانتكاسة التي هي ترك هذه العبادات بالكلية لكن التقلل منها هذا مشروع. يعني كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وفي غير رمضان أجود الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله، والقيام عليه كما ذكرنا. ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الانتكاسة، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد أن كان غزلها نسيجا قويا متينا عادت عليه ونقضته فعاد على ما كان عليه. لا، لابد أن يبقى لكن لن يكون كبقائه أو كوجوده في رمضان. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نكون كأولئك الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لا، نصبر ونثبت. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل الثبات على ما كان عليه من الطاعات. هذه يعني أنا أفهم كلام فضلاتك وفضلة الشيخ أن الإنسان يعني ربما يصيبه بعض الفتور، لكن هذا الفطور لا أقصد الفطور التام، لكن يعني أنا أقصد إنه الملازمة على العمل الصالح تماما تماما تماما ربما تمله النفس. لكن يعني إن قلت أو قللت من هذا العمل الصالح فهذا ليس نذير شؤم، وإنما يعني ما دام سائرا على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على خير. نعم نحن نطلبه ونطالبه بزيادة الفضل، لكن هو على خير. نعم، بارك الله، بارك الله فيكم الشيخ. شيخنا فضيل الشيخ مقدام، يعني فوائد نستنبط من هذه المداومة على العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين ما وفقنا إليه سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منا دائما، وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا بفضله وكرمه ورحمته على الوجه الذي يحب لنا ويرضى ويحب منا ويرضى سبحانه وتعالى. وكما أشار فضيلة الشيخ مجدي إن أيام العيد انتهت وبدأ الناس في يعني حال جديد يختلف عن حال العيد، وسبحان من يغير ولا يتغير فعلا. ونسأل الله عز وجل أن يكون العيد يعني قد تم فيه التواصل والتراحم وكسر النفس لله والاستفادة من مدرسة رمضان العظيمة الكبيرة التي ليس كمثلها مدرسة، في التربية الربانية للنفس البشرية في مخالفتها لشهواتها وملذاتها، وأن هذا يعني يظهر أثره تماما في يوم العيد، حيث يكسر الإنسان نفسه ويأتي ضد نفسه ويذهب لأخيه الذي قطعه فيصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. فهذا أثر من الآثار العظيمة لطاعة الله في رمضان. والعبادة حقيقة لابد أن يكون لها أثر. فالعبادات الشعائرية إن صح هذا التعبير، ما يطلق عليه الفقهاء العبادات، الصلاة والصيام الحج، هذه الأشياء لابد أن يظهر أثرها واضحا جليا في العبادات المعاملة أو في المعاملات. إن لم تثمر العبادات سلوكيات ومعاملات فيعني كأنها شيء بلا هدف. هدف الصلاة أن تثمر عبد مصلي في تجارته، سلوك مصلي، سلوك حاج، سلوك صائم في معاملته، تراهم ركعا سجدا، تراهم يعني إيه؟ تراهم ركعا في أي وقت أو في أي وقت، يعني ترى فيه صفات الراكع الساجد. إذا تعاملت معه في أي معاملة هذا الرجل راكع ساجد، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه حقيقة مؤكدة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كسلوك ومعاملات لك هذا الرجل ليس هذا بوجه كذاب، هذا الوجه منور، هذا الوجه فيه ضوء، فيه حسن من الوضوء، وهكذا. هذه اليد طاهرة لا يمكن أن تمد للحرام لأنها يد متوضئة. الوضوء أثر في المعاملات، الفاتحة أثرت في المعاملات، السجود، الصيام أثر جدا في المعاملات. إذا كان قد حرم على نفسه الحرام حرم على نفسه الحلال بأمر من الله، يعني الزوجة حلال والأكل حلال والشرب حلال، ولكن هذا التدريب العملي على تحريم الحلال، فمن باب أولى سيخرج من هذه المدرسة العظيمة بتحريم الحرام. وسيبقى أثر المراقبة الله عز وجل، وهذا أثر عظيم جدا جدا من أثر الطاعة، أثر الإخلاص، فعلا الصيام لله عز وجل عمل واضح، الصوم لي، لأن الإنسان ممكن بأي أسهل ما يكون أن يروح يأكل أو يشرب أو يفطر من وراء الناس حتى يشوفه، لكنه يأتي فيقول أشرب ومع لسانه ناشف، لا إله إلا الله يا رب، عنا كمل اليوم يا رب لله، زجت أمامه، استغفر الله العظيم، واللي يجي يسألنا أني إيدي لمست مرادي أني خايف. فعلمه الصيام الإخلاص، يا ليت هذا الإخلاص يبقى أثره أيضا في بقية أن يراقب الله في عمله وفي مهنته التي كلفه الله بها، والتي يعود أثرها ويتعدى أثرها من ناحية النفع أو الضر على الناس. وظيفته اللي بيشتغل فيها، سباك، نجار، حداد، طباخ، مهندس، طبيب، أيا كان العمل، هذه المهنة هي أخطر ما يكون لأنه بيظل فيها ساعات. المعايش دي في غاية الخطورة، يظهر أثر العبادات في هذه المهمة المنقبة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم الصيام طبعا لازم، من لم يدع قول الزور والعمل به، لازم يدع قول الزور والعمل به، إلا فين الله؟ هو كل حياته يقول يا رب يا رب، الله الله يراني، الله مطلع علي. فأثر العبادات يجب أن يظهر واضحا بعد رمضان في سلوكيات المسلمين، في شوارعهم، في ألسنتهم، في مع جيرانهم، ويظهر من ليلة العيد ومن صباح العيد عندما تجد إنسان يعرض عن إنسان، كل واحد بيحاول إن إيه، لسه نفسه ما تربتش، ما استفدش من رمضان. دي حقيقة فعلا. فالعبادات لها أثر عظيم وكبير جدا، وكأنها يعني روح المعاملات. معاملات بلا عبادات كجسد بلا روح. العبادات إذا دخلت في المعاملات ظهر أثر الصلاة، وظهر أثر الصيام، وأثر تلاوة القرآن، وأثر الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في طعام وشراب. كل ده إشارات إلى إن هذه الأعمال تثمر، هذه العبادات تثمر معاملات، ليس في رمضان فقط، كالصلاة ليست في المسجد فقط، إنما الصلاة تبدأ من خارج المسجد، والصيام يبدأ أثره بعد رمضان.